ويجوز وضع لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وضع، ويخاف تشقق أنثيه ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم كالكبير، وإن سافر ليفطر حرما، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها، لظاهر الآية والأخبار الصحيحة، والأفضل عدمه. نعم. يقول رحمه الله: ويجوز وضع لمن به مرض ينتفع فيه ولا كفارة. يجوز وضع لمن به مرض ينتفع به، يعني بالوضع، مثل من به شبق، والشبق شدة الغلمة يعني الشهوة، وذلك أن المني يجتمع في الخصيتين، فلو بقي ربما تشققت أنثياه، ولا علاج لذلك إلا بإخراج هذا المني بوضع أو باستمناء. إذا كان الإنسان به مرض ينتفع من الوضع فيه كالشبق، أصابه شبق في رمضان، فهل يجوز له أن يطأ أو لا؟ نقول نعم، يجوز له أن يطأ في هذا الحال، لأنه يباح له الفطر، يباح له الفطر، ولا كفارة، لأن وطأه في هذا الحال وفطره لعذر، فهو كالمسافر إذا سافر وجامع في سفره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا كفارة فيه. هنا ويجوز وطأ لمن به مرض ينتفع به فيه، يعني لو كان في مرض غير الشبق، مثل جس الشبق، يعني ما أعرف أنا مرض يعني لا يداوى إلا بالوضع، يمكن يسأل الطب، لكن نحن نمثل بأي شيء، نمثل بالشبق. يقول: أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وضع، ويخاف تشقق أنثيه، ولا كفارة في هذا الحال، يجوز له أن يطأ ولا كفارة. طيب انتهى، ولا كفارة. طيب، لكن هل يجوز للمرأة، هل يجوز المرأة أن تمكنه من ذلك؟ نقول: لا يلزم من وطئه أن يفسد صيامه، لأنه قد تكون هذه المرأة قد طهرت من حيض في أثناء النهار، وإذا طهرت من حيض في أثناء النهار فالقول الراجح أنه لا يجب عليها أن يمسك. لكن لو قدر أن امرأته صائم، أو أن من يباح له وطئها صائم، فهل هنا يطأها ويفسد صيامها، أو يعدل إلى الاستمناء، أو يباشر؟ مشكل لا يغلب الزوج انقلبها مباشرة، أو لوم سليم، يمكن يعرض صيامها ليفسد. لكن مثلا الآن رجل به شبق لا بد من إخراج هذا المني، فهل يخرجه بوطء أو باستمناء؟ نقول يخرجه، الأصل أنه يخرجه بوطء إن أمكن، لكن إذا كان من يباح له وطئها صائمة، فهل نقول هنا تفطر العذر لأنه كإنقاذ النفس من الهلاك، أو نقول يستمني لأن وطأه في هذه الحال فيه مفسدة، وهو تعريض صيامها للإفساد، تعريض صيام للإفساد؟ نقول يستمني في هذا الحال، يستمني، وهذه ضرورة، لأن مفسدة الاستمناء أقل من المفسدة المترتبة على الاستمناء، أقل من المفسدة المترتبة على الوطأ. طيب، يقول رحمه الله: ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم ككبير. ويقضي يعني يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، لأنه أفطر يوما، وكل من أفطر يوما وجب عليه قضاء. قال: ما لم يتعذر لشبق، فإن كان الشبق معه دائم فهذا كالمريض الذي لا يرجى برؤه، يكون الواجب في حقه الإطعام. يقول رحمه الله: ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم. وسبق أيضا أن من به شبق، والشبق هو شدة الشهوة، وهو تجمع المني في الذكر أو في الخصيتين حتى يخشى من التشقق أو يخاف من التشقق، هذا يجوز له الفطر، بل قد يجب عليه الفطر. يقول رحمه الله: وإن سافر ليفطر حرما. حرما يعني السفر والفطر، من سافر ليفطر فإنه يحرم عليه، يحرم عليه السفر، ويحرم عليه الفطر، ويحرم عليه الفطر، لأنه بهذا السفر يتحيل على إسقاط الواجب، لأن سفره في هذا الحال تحيل على إسقاط الواجب، والتحيل على إسقاط الواجب حرام، وسبق لنا أن كل من تحيل حيلة على إسقاط واجب أو فعل محرم فقد ارتكب مفسدتين. المفسدة الأولى مفسدة الخداع، مفسدة الخداع، ومن يخادع يخادع رب العالمين. والمفسدة الثانية مفسدة المحرم، لأنه بخداعه لم يسلم من المحرم وإنما فعله، لم يسلم وإنما فعل. طيب، إذن إذا سافر لأجل أن يفطر فهو حرام. طيب، لو كان لرجل تجارة، رجل تاجر وأخر سفره للتجارة إلى رمضان، قال إذا جاء رمضان سافرت، رجل يسافر يذهب يتبضع كل شهرين كل ثلاثة شهور، قال سوف أجعل سفر الجاء القادم في رمضان. ما معنى كلام الفقهاء؟ يعني يقول وإن سافر ليفطر حرم، المراد أي لا علة لسفره إلا استباحة الفطر، أما لو كان له غرض مباح فهو جائز. ولذلك حتى على المذهب لو أراد أن يسافر لتجارة فأخر السفر إلى رمضان وسافر فإنه جائز، لأنه لم يسافر لأجل استباحة المحرم، لأن هنا علة سفره له علة مباحة وهو طلب التجارة، طلب التجارة. وذلك على المذهب في هذه المسألة يجوز له القصر. قال رحمه الله وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. إذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فله الفطر، يعني رجل مقيم في بلد وهو صائم نوى صيام هذا اليوم ثم سافر في أثناء اليوم فله الفطر. وقوله فله اللام تدل على الإباحة له، والإباحة هنا لا تمنع أن يكون الفطر واجبا أو مستحبا، لأنه إذا سافر وكان السفر يشق عليه مشقة لا تكتمل فالفطر واجب، وإن كان يشق عليه مشقة يسيرة فالفطر مستحب. إذن قول المؤلف رحمه الله فله الفطر، التعبير باللام هنا لدفع قول من قال إنه ليس له الفطر. وإلى هذا ذهب بعض العلماء أن من نوى الصيام في الحضر ثم سافر فليس له أن يفطر، وعللوا ذلك بأنه شرع في الصيام والصوم واجب، ومن شرع في واجب وجب عليه إتمامه، لكن المذهب في هذا أصح، لأن الآية صريحة ومن كان مريضا أو على سفر، ولا فرق في من كان على سفر بين أن ينشئ السفر وهو صائم ثم يفطر وبين أن يفطر أصلا، هذا من القرآن. أما من السنة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الصحيحين وغيرهما أنه شرع في الصيام ثم أفطر في أثناء صيامه، وهذا دليل على أنه يجوز للإنسان إذا سافر وهو صائم أن يفطر. وقوله رحمه الله وإن وحاضر صوم يوم ثم سافر، نستفيد من كلمة ثم سافر أنه ليس له الفطر حتى يخرج من البلد ويتحقق فيه وصف السفر، لأن الإنسان لا يتحقق فيه وصف السفر إلا إذا خرج. نأخذ من كلمة ثم سافر، يؤخذ من قوله ثم سافر أنه ليس له أن يفطر ما دام في البلد حتى يخرج منه، لأنه لا يصدق عليه أنه مسافر حتى يخرج. ولذلك صرح المؤلف الشارع رحمه الله بذلك، قال إذا فارق بيوت قريته العامرة ونحوها لظاهر الآية. وقوله إذا فارق، هل المراد فارقها بدنا أو فارقها نظرا؟ هل المراد فارق بيوت القرية بدنا أو نظرا؟ إذا قلنا بدنا يعني من حين ما يفارق البيوت يجوز له الترخص، وإذا قلنا نظرا قلنا ما دام يشاهد بيوت القرية لا يجوز له الترخص حتى تغيب عنه، لكن مراد المفارقة بدنا ولو كان يراها نظرا أو بصرا. إذن إذا فارق بيوت قريته ببدنه، وقوله العامرة احترازا من البيوت الداثرة والمزارع وما أشبه ذلك، هذه لا عبرة بها. قال لظاهر الآية والأخبار الصحيحة، ظاهر الآية أو على سفر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى تدل على العلو والظهور. وقوله والأخبار الصحيحة، والأخبار الصريحة والأفضل عدمه. والأخبار الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرع في السفر وهو صائم ثم أفطر. وقوله والأفضل عدمه، ونقول في ذلك الأفضل عدمه، نقول الأفضل حسب الحال، حسب الحال. إن كان الصوم يشق عليه مشقة يسيرة فالأفضل الفطر، وإن كان لا يشق عليه أو الفطر والصوم في حقه سواء فالأفضل الصوم. إذن قول المؤلف الأفضل عدمه يعني أنه عدم الفطر. لماذا قال المؤلف والأفضل عدمه مع أنه في الأول قال يكره الصوم للمسافر؟ نقول إنما قال ذلك مراعاة للخلاف. المؤلف رحمه الله سبق أنه يرى أن الصيام للمسافر أنه إيش؟ حكمه سنة مطلقا سواء يشق أم لا يشق، وذكرنا في ذلك التفصيل. هنا قد يقول قائل كيف يقول الأفضل عدمه مع أنه معارض لكلامه السابق أو يناقض كلامه السابق؟ فنقول هنا إنما قال الأفضل عدمه يعني أن من شرع في الصيام فالأفضل أن لا يفطر مراعاة للخلاف في ذلك. والخلاف في ذلك أن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يجوز للإنسان إذا تأهب للسفر أن يفطر ولو كان في البلد. إذا تأهب للسفر يجوز أن يفطر، بل أن يترخص برخص السفر ولو كان في البلد، لكن بشرط أن يكون متأهبا. واستدلوا بأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يترخص برخص السفر قبل أن يخرج من البلد، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، وأن رخص السفر لا تثبت إلا إذا فارق بيوت القرية العامرة، لأنه لظاهر النصوص هذا واحد، وثانيا أنه لا يصدق عليه أنه مسافر حتى يخرج ويبرز. وأجابوا عن حديث أنس رضي الله عنه بأنه ضعيف، من العلماء من ضعفه ومنهم من قال إنه اجتهاد منه رضي الله عنه. والصحابي إذا فعل فعلا يخالف ظاهر الكتاب أو السنة فإنه يعتذر عنه ولا يحتج بفعله. طيب بقينا قوله وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فله الفطر، يعني يجوز له الفطر. وظاهر كلامه فله الفطر أنه يجوز له أن يفطر سواء بجماع أم بغيره. مثال ذلك رجل سافر وهو صائم وفي أثناء ومعه زوجته، وفي أثناء السفر جامع زوجته، أول مفطر فعل جماع، هل يجوز؟ ها؟ نقول نعم، عموم قوله فله الفطر أنه يجوز له الجماع، لأن القاعدة أن من له الأكل له الجماع، من له الأكل له الجماع، فمن جاز له الفطر فإنه يجوز له الفطر بأي مفطر كان، سواء كان أكلا أم شربا أم جماعا أم حجامة أم غير ذلك. وهل يشترط في ذلك أن ينوي أولا الفطر ثم يجامع، أو يجوز أن يجامع بلا نية؟ قال بعض العلماء يجب أولا أن ينوي الفطر. ليش؟ يقول لأجل أن لا يكون فطره بسبب الجماع، وإنما بسبب لأجل أن يكون فطره بالنية لا بالجماع. فعندهم أن من سافر مثلا ثم جامع، أول مفطر فعله الجماع، يقول تجب عليه الكفارة، لأنه أفسد صيامه بشيء في الجماع، والجماع موجب للكفارة، فيجب عليه أن ينوي أولا قطع الصيام، ينوي الفطر، ثم إذا جامع صادف جماعه أنه مفطر فلا تترتب عليه كفارة. ولكن هذا القول ضعيف، ولو قلنا بهذا القول للازم من ذلك أن من صام وهو حاضر في الحضر وأراد أن يسقط الكفارة نقول انوي الفطر أولا ثم جامع لأجل أن تسقط عنك الكفارة. ولا أحد يقول بهذا، لا أحد يقول إنه إذا كان في الحضر وأراد الجماع وإسقاط الكفارة بحيث لا تكون عن كفارة ماذا يصنع؟ ينوي الفطر أولا ثم يجامع، أو يأكل ويشرب أولا ثم يجامع، ففي هذه الصورة تجب عليه كفارة. وذلك لأن فطره بالنية أو بالأكل أو الشرب فطر مباح محرم. ها انتبه، رجل مقيم في البلد أفطر من غير عذر، لكنه حينما أراد الفطر نوى الفطر، أراد الجماع، قال أنوي، نوى بقلبه، خلاص قطع الصيام ثم جامع. ليش؟ لماذا فعلت هذا؟ قال لأجل أن يقع الجماع وأنا مفطر، فيكون المفسد لصومي هو النية لا الجماع. فنقول في الحقيقة لا فرق بين أن تفسد صيامك بالنية أو أن تفسده بأكل أو شرب أو أن تفسده بالجماع مباشرة، تجب عليك الكفارة لأنك جامعت في يوم يلزمك صيامه من غير عذر. والقاعدة في وجوب الكفارة أن كل من أفسد صيامه بجماع في يوم يلزمه صيامه في نهار رمضان خاصة فإنه تجب عليه الكفارة.